السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلى السابقين وقائد الأمم المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين وشفيع المذنبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأبي الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. أما بعد، فيقول سيدي الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم ولسائر المسلمين أجمعين، بعد ذكر كتاب الصيام قال: كتاب الاعتكاف، باب فضل الاعتكاف. يعني لعل الاعتكاف من أكثر السنن التي واظب عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت سابقا أنه في العام الثاني للهجرة لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة، وهو عمل عظيم جدا جدا يعني قد لا يخطر ببال أحدنا، ففاته الاعتكاف في تلك السنة، فاعتكف في السنة التي تليها، اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم في رمضان. ولو لم يكن في فضل الاعتكاف إلا أن الأمر ببناء البيت وتطهيره، قال عنه في سورة البقرة: أن طهر بيتي بالطائفين والعاكفين، على معنى الاعتكاف والركع السجود. يعني ذكروا في صنف من الأصناف الثلاثة اللي هم أصحاب الطواف الوهمي وأصحاب الصلاة بالإضافة إلى أصحاب الاعتكاف. والاعتكاف هو حبس النفس على الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان يحبس نفسه على الله سبحانه وتعالى. في هذه الحياة الدنيا نحن وين ما رحنا وين ما جينا نضل عبيد لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نخرج عن معنى عبوديتنا لله سبحانه وتعالى. لكن هنا في تكريس لمعنى العبودية أكثر عندما يحبس الإنسان نفسه على مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله وجد واجتهد. يعني ما بعرف شلون أدي فطر جدة واجتهد، لأن نحن بالأيام العادية تبعه صلى الله عليه وسلم ما نبلغ شأوه في الجد والاجتهاد، ورغم ذلك كان يزيد من ذلك في أيام العشر، وكان يحبس نفسه، كان دائما يعتكف في العشر الأخير، يحبس نفسه الشريفة على الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا هذه الأفعال ما أقول إنها موجبة على الله سبحانه وتعالى، لكن هي أرجى للقبول من الله سبحانه وتعالى، الذي هو قال: أنا في بيتك يا الله، أنا لا أخرج منه إلا وقد قضيت حاجاتي وغفرت زلاتي وأعتقت رقباتي من النار وما إلى ذلك. هذا أرجى له من القبول من عبد فعل ذلك، يعني مع عدم تغيير أي نمط من حياته. وأقول لله الحمد، الحمد لله، يعني قبل عشرات السنين ما كنت ترى الاعتكاف في المساجد، الآن في مساجد في دمشق، ما أقول كل المساجد، لكن في مساجد في دمشق يقوم فيها الاعتكاف لله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الله سبحانه وتعالى بيقبلهم وبيقبلنا على علامه. ولذلك أنا بنصح أن كل واحد أول شيء لازم يحط بباله، أكيد لازم يحدث نفسه بالخير، لأنه إذا ما فعل هذا الخير، طبعا لما يحدث نفسه بده يضحك على الله، شايف كيف بده يحدث نفسه بجد بفعلها. عرفت كيف؟ يعني مثل ما أنا والله لما بدي أتزوج باخذ إجازة، ولما بدي كذا باخذ إجازة، ليش ما نعمل شيء من إجازاتنا إذا كان واحد موظف، يعني ما هو عامل لنفسه، ليش ما نعمل شيء من إجازاتنا حتى نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخاصة اللي عمره ولا في هذا أولى وأولى بذلك. فلذلك أنا بنصح كل واحد أنه لازم يحدث نفسه، لازم يرتب في وقته شيء للاعتكاف. بجوز قبل عشرات السنين قد كان هذا غير متوفرا في بلدنا، الآن الحمد لله متوفر في مساجد يقوم فيها الاعتكاف. ولذلك ينبغي، هي تجربة فريدة، تجربة نادرة، تجربة قد لما يمر على الإنسان مثلها. أنا أقولها لكم بصراحة، نحن هلأ بعصر ما في أكثر من مشاغل، شايف كيف؟ هي اللي الله سبحانه وتعالى بيمتحنه بالناس، معلش بقولها، بيصير راسه آخر النهار مثل الطبل، بيصير راسه من كثر هذا بيحاكي وهذا بيسأله وهذا كذا، عرفت كيف؟ لما يجي هو يفرغ نفسه لله سبحانه وتعالى. ما أقول إنه هذا المقصود الاعتكاف ولا هو. لا صحيح، في راحة نفسية كبيرة، في راحة جسمية كبيرة، لكن في معنى أسمى من ذلك. أنا ما بحب التفسيرات المادية، كلها ما بحبها ولا بقبضها أصلا، عرفت كيف؟ لأن هي التفسيرات المادية تستغرق من مجموعة لمجموعة ومن ناس لناس ومن شخص لشخص، واضح كيف؟ وبيجوز واحد بالاعتكاف إذا كان هو ماهر بشيء من العلوم الشرعية، هذا يقرأ عليه الفاتحة وهذا يكون مشغول بالاعتكاف أكثر من غيره. فلذلك في هدف أسمى من ذلك بكثير، وهو أن يحبس نفسه على الله سبحانه وتعالى. فلذلك ورد لفظ الاعتكاف في كثير من الآيات القرآنية، ما أزعم أنه بكل هي المقصود فيها الاعتكاف الشرعي المعهود. حتى في تلك الآية قد يقول قائل أنه طاهرة بيتي للطائفين والعاكفين، يعني هم الذين أقاموا بمكان، يعني قد يؤول، أنا ما أدخل بمناقشات، لكن تحتمل المعنى الشرعي، واضح. وهو أولى دائما لما يكون في لفظ قرآني وفي له تعريف شرعي تعريف غير شرعي لغوي أو غيره اصطلاحي، التعريف الشرعي أولى. فلذا قال بعض العلماء، وأنا والله أكبر هذا القول، أنه كل لفظ الإحسان في القرآن معناته أن تعبد الله كأنك تراه، شايف كيف؟ فلذلك أنت لما تنظر إلى هذه المعاني بمدلولاتها الشرعية بيصير لك ذوق وفهم واعتبار في قلبك أعلى وأعلى. على هذا النمط من التشوق إلى الاعتكاف، من التشوف إلى الاعتكاف، أنا ظني يجوزكم ظني خطأ، إنه كثير منكم اللي عم تسمعوا ما اعتكفتوا، لا تقصوا معنى هذا الأمر. إن شاء الله بيكون هذا الباب الذي أفرده لنا الإمام النووي بيكون حافز ووادع لنا على فعل هذه السنة التي لبعض الأحيان هجرت. الحمد لله أنا من ما يسجد صدري إنه الآن رجع إلى فعلها في بعض مساجد دمشق، نسأل الله سبحانه وتعالى القبول. نسأل الله سبحانه، أنا شو بقول يعني، أنا بقول الله يجعلنا في قلوب أولئك الذين حبسوا أنفسهم، الله إن شاء الله يتذكرون الدعوة، إن شاء الله هيك يتفضلوا علينا يمنوا على شايف كيف. أنا بعمل حالي يعني إنه شيء كثير فهمان وكثير عم بحكي وكذا، إن شاء الله هذول يلي حبسوا أنفسهم مع الله إن شاء الله يتفضلوا علينا بتعبير دعوة، وإن شاء الله الله بيكرمنا بالقبول بذلك. يعني أنا شخصيا أنا أنظر إلى أولئك الناس على أنهم قطعوا مدى، قطعوا شوطا في بعدهم عن الحسالة، شايف كيف؟ وصاروا أقرب إلى رب الأرباب، شايف كيف؟ صاروا أقرب بكثير. الله سبحانه وتعالى غير محتاج إلى هذه البصائر وغير محتاج إلى هذه المسائل، لكن هذا هو، هذا ما بأيدينا، شايف كيف؟ نحن هذا اللي بيطلع بينا الزوج أكثر من بعد. طبعا مع عملنا هذا بيكون هناك في رغبة شديدة في الله. يعني هلا أنا ذكرت إنه الحديث شو بيقول في صلى الله عليه وسلم، وإليك الرغباء والعمل، شايف كيف؟ يعني في عندك عمل، وهذا العمل بالنسبة لابن آدم محدود ومقصور ومعدول، وشو ما بدك تسميه سميه، لا عمل كيف، في شيء اسمه رغبة، شايف كيف؟ طلب هذا الأمل. فلذلك يعني أنا ما بحب إذا الفكرة إنه واحد بده يسمع يقول يعني إن شاء الله إن شاء الله هدول بيتذكرونا بالدعاء، يعني ما يجري على خاطره ولا على باله إنه هو لازم يجرب هذا الأمر. بعدين يعني إذا كان هيك ثوابه بالجنة، نيالهم هدول اللي بالجنة بيكون قاعدين بالجنة بدار كرامة الله سبحانه وتعالى، وهم محبوسون على الله سبحانه وتعالى، غيرهم بالجنة بيكون بالجنة غيره، هذا عم يركب خيل وهذا عم يزرع وهذا لا مقطوعة، شايف كي؟ أنا ما بستصغر شيء من نعيم الجنة لأن الله عظمه، شايف كي؟ لكن أنا بقلبي بشعر الفرق الشاسع والبون الشاسع بين الذي أتى لنعم ملاذ الجنة ومن أتى لرب الجنة. وقال سيدتنا امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة، فبدأت بالجار قبل الدار. نسأل الله سبحانه وتعالى أولا أن يفهمنا هذه الحقائق، وثانيا أن يجعل لها حيزا في قلوبنا، مو تكون يعني بس يلا كلام فات من هو طلع من هون، شايف كيف؟ يكون لها حيز في قلوبنا، وثالثا يكون لها حيز في حياتنا وحيزا في أعمالنا. ورابعا كلكم والله لازم تحمدوا الله، لأنه صارت هي أمر متوسط، اللي يعني بده يعمله يمكن قديم كان صعب كثير يعمله، شلون يعني هو بده يقعد بالجامع وما في إذن وما في حدا قاعد بالجامع وكذا، هلا صار في مساجد معروفة إنه فيها اعتكاف، لا عدد يعني ما بيعرف المساجد يسأل بيدلوه على المساجد اللي فيها اعتكاف، يعني هون نظري الفلسفي لذلك إنه الفرصة توفرت، شايف كيف شو صفي؟ صفي القرار من هذا العبد المسكين الضعيف المحتاج، صفي القرار منه، وهي سنة عظيمة، سنة يعني شو شلون بيعبر عنها؟ واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ذكرت في القرآن في غير ما موضع، قد يكون هناك نقاش في بعض المواضع التي ذكرت فيها، وها هي الأحاديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. أنا يمكن شايف الآن معظم اللي حاضرين نحن فاتتنا هالسنة السنة، لاحظوا كيف ما قمنا فيها للأسف، لازم نحن أنا عم أحكي عن حالي ما عم أحكي، لازم أشعر بحسرة بالغة في قلبي، عرفت كيف؟ أكثر بكثير من الواحد اللي فاته الصفقة الفلانية أو فاته الزوجة الفلانية أو فاته البيت الفلاني أو فاته السيارة، لازم نشعر بحسرك أكثر بكثير. ليش؟ لأن هي في بضاعة الله سبحانه وتعالى نزلها على الأرض، في بضاعة عظيمة جدا، نحن لا عرفنا نبيع ولا عرفنا نشتري، مفاليس، واضح كيف؟ مفاليس فيها، فكان صلى الله عليه وسلم ولفظة كان كما قلت لكم سابقا تقتضي الدوام والاستمرار، وهي أصلا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من أنه منذ تحول إلى المدينة المنورة كان يعتكف في مسجده الشريف المبارك 10 أيام، والحالة الاستثنائية كانت في السنة الثامنة عندما فتح مكة المكرمة وعوضها صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي 20 يوما في السنة التي تليها. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده، متفق عليه. هون يعني أنا عبارتي بقى تقصر النوم للآخر، ليش؟ مو تفكر النسوان هنيك مثل النسوان تبعنا، شايف كيف؟ النسوان تبعنا شغلهن الصفق في الأسواق، وإذا يعني اعتكفت خير الشر، لكن أزواج النبي كان في حجاب ثقيل عليهم، ما كنا يخرجن من بيوتهن إلا للحاجة الماسة الضرورية، يعني حتى الخروج لقضاء ما كان في حمامات بالبيوت، الخروج لقضاء الحوائج كان في عليه قالوا قلنا، واضح كيف؟ بعدين النبي صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة قال لهم إن الله أذن لكنا أن تخرجن في حوائجكن، فكون أزواج النبي اعتكفن بعده بالنسبة إلي هذا مو شيء عظيم، شيء معظم جدا جدا، شايف انه هؤلاء الازواج الطيبات الطاهرات المحتجبات القانتات مدري شو اللواتي وصفنا بالاوصاف العظيمه البالغه في القران الكريم اعتكفنا بعده، وهذا ان دل على شيء بدل انه هون في بضاعه من عند الله سبحانه وتعالى عظيمه جدا. الخيره هنا بهذا الحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الخيرة قد باشروا البيع والشراء في هذه البضاعة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فبيكون يعني شيء مؤسف جدا أن أكون أنا مثلا أو أمثالي من الناس اللي لا باع ولا اشترى ولا خطر على بال هذا الأمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما، رواه البخاري. يعني نحن بدون مضاعفات بالنسبة للعبد العادي يعني يجد فعله صلى الله عليه وسلم فوق أعمالنا، وأيكم مثل ما تقول سيدي عائشة وأيكم كان يطيق ما كان يطيق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عم تتكلم هيك عن شخص رآه خارجا، لا، واحدة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم في أخص خصوصياته، عم قلوا أيكم كان طيب شو عن في مضاعفات جرت هو بيد وفاته. كان سيدنا جبريل يدارسه القرآن مرة، صار درسه مرتين قبل وفاته بالعام الذي قبل أن يتوفى. كان يعتكف عشرا، صار يعتكف عشرين في العام قبل أن يتوفى. قال صلى الله عليه وسلم: لا إن بقيت إلى قابل لا أصومن التاسع والعاشر عن يوم عاشوراء، يعني يصيروا يومين لاحظوك. وهكذا لعله في أمور أخرى فاتتني. وهذا من الكرم الإلهي على نبيه صلى الله عليه وسلم. شايف كيف؟ يقول سيدنا أنس بن مالك: قبيل وفاة النبي حمي الوحي وتتابع. شو يعني هذا الخط بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ دائما شغال، دائما مفتوح، دائما هذا الخط. هي من كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على الله سبحانه وتعالى، حمي الوحي وتتابع. آخر كلمة من آلة الدنيا بعد ما نصحنا وبعد ما قال الصلاة الصلاة يعني عم نضيعها، وما ملكت أيمانكم، صرنا منهرج عليها. شايفين بعد ما نصحنا بها النصائح شو قال آخر كلمة؟ هي آخر كلمة سمعتها من سيدنا، بل الرفيق الأعلى. هي قال صلى الله عليه وسلم. واضح كيف؟ يعني هون التهيئة قبل الانتقال إلى نقطة وإلى دور بارز في حياتك أيها المسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم دخل بالمناقشة فيها. الله سبحانه وتعالى من ساعة كرم وجوده عطى، أظن هي بمسند الإمام أحمد، هيك هالتدرج وراك وارد بغير مسند الإمام أحمد دغري مباشرة. واضح كيف؟ إنه يلي بيقول لا إله إلا الله قبل وفاته بسنة الله بيدخله الجنة. قال له سيدنا النبي: يا ربي يعني سنة كثير. سنة؟ قال له شهر، بعدين جمعة، بعدين هذا، بعدين لحظة. عرفت كيف؟ فلذلك هالمناقشة هالمفاوضة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بالنسبة لي لما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. عرفت كيف؟ هلأ شو منشوف؟ ما عاد شيء. أنا والله كثير متضايق من الشغلة. بتشوف الأولاد معبيين مساجدنا، ايام بيقرصوا، ايام بينتقدوا على الامام، ايام لاحظت، لكن لاقيلهم بدائل. يا اخي تعالوا شي خليهم يقرصوا شوي بالمسجد، شو نسوي؟ انا ما عم اقول لك انه حلال، بس اللي مو عاجبه هذا الشيء يبني لهم هيك شيء ملعب كبير، شايف، يحط له فيه شيء كل انواع الطابات، مو بس انتقاد، ما بدنا بس ننتقي، بدك تلاقي بدائل. شايف كيف؟ انا لما تقول لي والله بشوال لا تاكل ولا تشرب، بدك تلاقي لي بديل عن الاكل والشرب، بدك تلاقي لي شيء يعبي لي بطني. هذا الولد اذا ما بتلاقي له شيء بدائل لا تنتقل. عرفت كيف؟ جاي انت بدك تصلي، وهذا كمان هذا الولد جاي. انا ما عم اقول لك انه المسجد مباح لذلك، لكن للاسف صفي عنا الاوساط الاخرى ما هي صالحه لاولادنا. شايف كيف؟ ليش؟ لانه بيكون فيها اشياء انت ما بترضاها لولدك. فلذلك انا ما عم اقول لك انه هذا الحل الامثل، هذا حل لمشكله نحن نعانيها اليوم. عرفت كيف؟ ونحن وينك؟ حط ببالك، كل واحد عنده اولاد يحط ببال هذا الامر. اذا انت ما بتدير بالك على اولادك، في 600 ذئب برا عشان يهبجوهم منك هدول الأولى. شايف كيف؟ أنت بجوز عندك حسن ظن، أنا عندي سوء ظن. شايف كيف؟ أنت بجوز عندك حسن ظن، معلش هدول إذا أخذوه كذا، لكن والله هدول إذا أخذوا لك إياهم هدول الأولى خلاص عمل باي باي عليهم، ما عاد تشوفهم إلا مثل الغريب. لاحظت كيف؟ ما عاد يسمون أولادك هدول. فلذلك الواقع مو بس بهالمشكلة، بأي مشكلة من المشاكل اللي كنت لاقوا لنا حل لهذه الأمور. شو كنا نحن عم نقول؟ شايف انا بفوت بموضوع بطلع موضوع، انه هون الله سبحانه وتعالى اكرم نبيه صلى الله عليه وسلم انه كانت اللحظات والساعات الاخرى، مع انه هي اللحظات الاولى من حياته نحن يمكن ما بندركها ولا نرنو اليها. لاحظ كيف؟ رغم ذلك الله سبحانه وتعالى جعل البركه وجعل الخير وجعل المضاعفه وجعل الاكثار في اللحظات الاخيره من حياته. كل واحد منكم لما هيك يحاول يعني يحضر حاله للحظات الأخيرة، بيقول صلى الله عليه وسلم، شو بيقول؟ بيقول: إنما الأعمال بالخواتيم. إنما الأعمال بالخواتيم. يقول اللهم اجعل خير عمري أواخره وخير أيامي يوم ألقاك. شو يعني؟ يعني هون بدك تعمل جهدك وبدك تدعي الله سبحانه وتعالى الثنتين سوا، عرفت كيف؟ وكل واحد منكم بده يمر بهالمرحلة. إذا كبر، إذا ما طرقت سيارة أو صغير أو جاء سرطان وكبر، شايف كيف بده يمر بهالمرحلة؟ شو هي المرحلة؟ مرحلة الكبر. ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. لاحظت كيف؟ وهي من كرم الله سبحانه وتعالى علينا. شو يعني؟ بيصير الإنسان لما يكون بحال القوة بيقول لك شو هذا يلي عم يحمل هيك أثقال، أنا بحمل أكثر منه، شو هذا اللي عم يشوف هيك، أنا بشوف أكثر منه بلا نظر. متى ما صار بحال الضعف في الشيبة شو بيصير فيه؟ هي ضرورية له، بيصير في انكسار إلى الله سبحانه وتعالى. لاحظت كيف؟ بيصير في رغبة إلى الله سبحانه. وردت صريحة في حديث أظن حسنه الحافظ ابن حجر إنه الله سبحانه وتعالى اللي بيبلغ 50 أظن بالخمسين شو قال؟ رزقه الإنابة إليه. شو يعني الإنابة؟ بيصير هذا الأدب بيبدأ يتوجه إلى الله سبحانه. شايفين قديش الله سبحانه وتعالى كريم؟ نقعد نحن نخبص ونلبس 50 سنة، 50 سنة ضل على تخبيص وتلبيص وإعراض وكلام يليق وكلام لا يليق. نيجي لما يصير عمر الواحد 50 سنة شو؟ قال الله سبحانه وتعالى بيكرم له قلبه، هذا القلب اللي هو أهم شيء يعني فيه، بيكرم له قلبه أنه بيصير في إنابة إلى الله سبحانه وتعالى. في رجوع إلى الله سبحانه وتعالى، في انكسار. طبعا الشباب ما يفهموني غلط، ما عملوا أنه طول ما أنت شاب لا يكون في، لا، بدك تحاول تتمرن على ذلك من الآن. لأنه إذا الواحد لما يصير عمره 50 سنة هو بده يكسر قلبه، ما بينكسر، بيكون صلب كثير معه، فمن هلا بده يكسر كثير. فلذلك يا معشر الشباب ويا معشر الشيوخ، في شغله أنا ما عم شوفها كثير، لاحظت كيف؟ هي البكاء لله سبحانه وتعالى. شايف كيف؟ ما تشوف حالك مليل وعتيد وقوي هيك، في الليل ابكي لله سبحانه وتعالى. هلا بتشوف معه كثير من الآيات، وأكثر آيات هي أمر بالسجود. شو بيكون فيها؟ بيكون إنه إذا تليت عليه بكاء، في بكاء أو سجد وبكيا أو كذا، لاحظت فيها معنى البكاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، عرفت كيف؟ هذا كله مشان إيش؟ مشان هي العبادة، عبادة البكاء يلي بتورثك الانكسار إلى الله سبحانه وتعالى، ما أحرانا بأن نعمله، وخاصة في هالأيام. يعني شايف كيف؟ والله لازم نبكي هلا، لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى أعتقنا من الله لازم نبكي فرحا وسرورا بما فعل الله بنا. وإذا نحن ما طلعنا بالقائمة، نسيونا نطلع بالقائمة، كما لازم نعود نبكي على حالنا. شايف إلا عند الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا الرب شوال، أنه يرحمنا الرب شوال ورب رمضان، لاحظت كيف؟ فلذلك هي عادة البكاء والانكسار إلى الله سبحانه وتعالى لابد منها. النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي طبقها عمليا، خرج مرة على أصحابه قال له أنا سأقرأ عليكم سورة فمن بكى فله الجنة. في بعض الروايات أنه قرأ عليه سورة الزمر، كل الحاضرين بكيوا، والله بيرفع الراس، هذول أسلافكم بيرفع الراس، إلا سيدنا عبد الرحمن بن عوف. شو قال عنه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو قال عن سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ إن لم تكن عين ابن عوف قد بكتا فقد بكى قلبه. شايف يعني شهد له صلى الله عليه وسلم بالخميرة الجوانية تبع القلب اللي عليها المعول، لاحظت كيف؟ فلذلك هالممارسة، الله يعطيكم العافية، عم تصلوا وعم تصوموا وكذا، الله يرضى عليكم، شوية بكي ايوة، شوية دموع هيك، انكسار إلى الله سبحانه وتعالى. نحن ما أحوجنا إلى ذلك، المذنب بحاجة لذلك، والمطيع بحاجة لذلك، والبعيد بحاجة لذلك، والقريب بحاجة لذلك، وكلنا على العموم بحاجة لذلك، لأنه أيامنا أيام فتن وأيام محن. بيقول صلى الله عليه وسلم عنها: يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعاك دعاء الغريق. أنا بظن هذا الزمان. شايف كيف؟ شو يعني من دعاك دعاء الغريق؟ يعني كل واحد منكم بده يشعر حاله، هي صارت مع بعض الناس، كل واحد هيك بده يشعر نفسه إنه هو لح يغرق، ما صفي شيء عليه. شايف كيف بيكون دعاءه إلى الله سبحانه وتعالى؟ هذا الذي ينجو، هكذا قال الله: يأتي على الناس زمان لا ينجو إلا من دعاك دعاء الغريق. نعم. فلذلك هي يعني واحدة، ما بقول إنه كل الحكم، واحدة من الحكم إنه أشياء تضاعفت أو كسرت أو تكررت أو تتابعت في حياته صلى الله عليه وسلم عندما صار في أخريات هذه الحياة المباركة. ليش نسميها حياة مباركة طيبة؟ لأنه الله أقسم بها، الله سبحانه وتعالى يشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها بركة عليك وفيها بركة عليه، فيها أسوة لك وفيها أسوة لي، فيها تعليم لك وفيها تعليم لنا. ليش؟ لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أنا بنظري النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه نبيا ورسولا هو أوسع الناس تجربة بها الحياة، شايف؟ وقلما يمر عليك ظرف دنيوي أو أخروي، ما بقول لك انه تمام مر عن النبي الا بتلاقي له نظير او بتلاقي له مثل في حياه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك اقسم سبحانه وتعالى اقسم بهذه الحياه المباركه فقال لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون. واضح كيف؟ بقول لنا ابن عباس في هذه الايه كما روى الطبري وغيره، ما خلق الله ولا دراء ولا براء أكرم من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وما سمعت الله، تتمة الرواية، وما سمعت الله أقسم بحياة أحد إلا بحياة الله سبحانه وتعالى. أقسم بالشمس وأقسم بالنور، لكن بالحياة ما أقسم بحياة مخلوق إلا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد خلص الصيام، شايف كيف؟ لازم نبغي، بس بده يجي شغله ثانيه كمان بكون تنتبهوا لها. انا والله كثير بتضايق لانه بجد انه كثير من المسلمين فاقدين كتاب الحج، يعني انا بزعل على انه كثير من المسلمين مو حاطين بباله للحج وبيموتوا بيلقوا وجه الله ما في حج. يعني انا صرت كثير بقرا نعوات الشاب الفلاني والشيخ الفلاني وكذا، لكن الحج بتذكر قديم ما كنا نقرأ، يعني معظم يعني نعوة لما تقرأها قديم فيها الحاج فلان، هلا ما في لا حج ولا شيء، عرفت كيف؟ طبعا مو كله الحق عليكم، في عم يعملوا لكم صعوبات وعم يعملوا لكم اشياء، لكن كل واحد منكم بده يبذل وسعه يبذل جهده، مثل ما مثل ما شفتوا وسمعتوا عن بعض الناس كيف بذل جهدهم ووسعهم بامور اخرى بعضها دنيوي وبعضها ضار. هون في ركن من اركان دينك بدك تحاول تضبط لي اياه، عرفت كيف؟ يعني بدك تحطه ببالك، مثل ما بيقولوا العوام حطه ببالك، لما تحطه ببالك بكله ان شاء الله ثمره ونتيجه عندك اكثر. وبدك انت لما انت تشعر بحاجتك الى ذلك بدك تتضرع الى الله بكمال التضرع، يا رب اكرمني برؤيه بيتك، يا رب اكرمني بالحج الى بيتك، يا رب يا رب يا رب كذا، شايف كيف؟ مو بس نحن بدنا نقعد نطلب، يعني هي نحن حوائج ما بنستغني عنها، الملح والسكر والهذا والامور هي كلها ما بنستغني عنها، لكن في حوائج هي لدينا، شايف كيف؟ انا شلون بتصورها؟ بتصور مثل واحد عنده بيت، شايفين؟ وبهالبيت في عبادة سالفة والسقف مايل، شلون بيكون وضعه بهالبيت؟ إذا غصب عن راسه بده يعيش بيعيش وهو قلبه عم يدر، إذا بيحسن ينتقل دغري بيته، هذا هيك دينه يلي أحكم أركان الإسلام والحج ما ساواه ما ضبطه، شو صار؟ كأنه في عبادة مكسورة عنده بالبيت، لاحظت كيف؟ السقف بخاف بيموت رعبة لما بده يمشي من أو لما واحد من أولاده أو واحد من أصحابه أو واحد من أحبابه أو واحد من زواره، لاحظت هيك نحن صاير فينا، هيك صاير ديننا، لاحظت كيف؟ وانا والله بزعل، انا ما عم اكون بزعل كثير لما اشوف نعوه وانه هذا المتوفى الله يرحمه ويرحمنا مو كاتبين الحج. ليش؟ لانه معناته ما توفرت الحج، شايفين؟ وانا قديما ما بعرف يمكن انا نسيان، لكن قديما ما كنا نشوف هذا الامر، فاذا في تطورات عم تصير بالحياه، شايف قديش قديش صار شغلات كثير سهله، شايفين؟ في هي تبع الحج عم يسوي لك اياها صعبه، انت بدك تلاقي صرفه فيها. لذلك نحن نقرأ الآية وحديثين ثلاثة مشان إيش؟ لأنه هلا الحج مو وإن كان فكرينه الزعم طويل، لكن ما بلاقي إلا بلمح البصر بصير صفي شهرين وعشر أيام أو اعتبر شهرين، لاحظت كيف؟ لذلك يا سادتي كل واحد منكم يرتب أموره ويهيئ حاله، لاحظت كيف؟ لا إيش؟ لأنه يطلع للحج مشان يؤدي الركن الخامس من أركان دينه. بيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى باب وجوب الحج وفضله، قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالم. شايفين يعني ايه؟ والله شيء بيرعي، هي الايه بتراعي طبعا، بتبشر وبترعي. ليش بتبشر؟ لان قال لي من استطاع اليه سبيل، الله سبحانه وتعالى عذر العاجزين. طيب وليش بترعي؟ قال لانه قال باخره ومن كفر. شو يعني؟ يعني انا اللي بفهمه، انا ما عم اعطي حكم شرعي الان، لاحظت كيف؟ لما جعل ومن كفر معناته مقابل اداء الحج هو كفر. لا والله شيء بيرعي بكثير، شيء بيهز القلب من من من جذوره. وعن ابن عمر رضي الله عنهما، هذا مذكر لما قلت لكم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الاسلام على خمس، اي اركان الاسلام، شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. كثروا من الناس شايف كيف، وخاصه بهالايام، لعل الله يمكن الله سبحانه وتعالى يعتقك من النار لانك عم تكثر هالشهاده. شايف كيف نحن شو؟ الحمد لله مسلمين وخلاص سوينا. لا، وين توين الصفحة؟ الحكاية والقصة بتضل معنا، بتضل معنا بالحياة، بتضل معنا بعد الموت. بيجي منكر ونكير بيقول لك من ربك وما دينك، شيء وما وما وما تقول في هذا الرجل كمان بده. والآخرة لاحظت كيف القرار النهائي لدخول الجنة أو دخول النار هو بين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واللي ما بيشهد. لاحظت كيف؟ فلذلك نكرر منا ما استطعنا، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة. شايف كيف؟ هون الله قال لك إلك إن شاء الله، أنا شايف وجوهكم طيبة، أنت عم تقيم الصلاة، بس أنت مسؤول عن أولادك، أنت مسؤول عن أهل بيتك. كنا نسمع حتى من عشرات السنين في ناس ما كانوا يصلوا، عرفت كيف؟ وهلأ عم يكثروا أكثر بعصرنا، عرفت كيف؟ فلذلك أنت مسؤول عن هذا الأمر، عرفت كيف؟ يعني هي أنا بشوفها من أشد العذاب، إنه واحد يطلع يشوف واحد حبيب عليه أو عزيز عليه، الأعمال اللي عم يعملها ما هي بالداخل الجنة. شايف كيف؟ ولذلك هي الصورة لا تنسوها، هي صورة رهيبة بالقرآن العظيم وبالحديث النبوي الشريف. الصورة الرهيبة بالقرآن العظيم: ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. ما بده يركب مع أبوه. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يعني بأم عينه شاف ابنه شو صافي، صار من بالنسبة لعالم الدنيا من المغرقين، بالنسبة لعالم الآخرة بإيش؟ من الأشقياء. إياكم ثم إياكم، يعني هالصورة القرآنية البديعة لازم بمخيلة كل واحد منكم تضل هيك. شايفين؟ بعدين بالحديث النبوي الشريف شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ إنه هي الأرواح بتجتمع، بيقعدوا بيحكوا حكايا. شايفين؟ هدول الصغار ما بيعرفوا، لأنه بالتلفزيون أو بالهذا ما في حدا فاضي يحكي مع الزلمة، ولا إنه شو عملت اليوم، لا شو ساوت اليوم. هدول أهل الآخرة بيجتمعوا. شايفين؟ بيجيهم واحد من الدنيا، شو بيساووا؟ بتشتغل الركضة عليها اللي بيجي من الدنيا، شو الأخبار؟ طمنا عنه، شلون هدول أهل الدنيا، شو عم يساووا؟ بعدين بيقول له: كيف فلان؟ هون شايفي والله شيء بيرجرج. بيقول له: كيف فلان؟ بيقول له: ليش ما اجى لعندكم؟ هذا معناته راح على النار. لاحظوا كيف؟ فلذلك ادعوا ضرعوا لله، قولوا لك حتى بالصلاة، قولوا: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. شايف؟ وإياكم ثم إياكم، أنه تنطبق عليكم هي الصورة التي ذكرت في القرآن، هالصورة هي المفزعة. شايف كيف؟ أو ينطبق علينا هذا الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. هي بدها تصير للناس، لكن إن شاء الله مهمته. صلى الله عليه وسلم.